أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا جميعا بما علمنا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، بعد أن تحدثت السورة الكريمة عن كفاية الله سبحانه وتعالى للناس أحياء وأمواتا، تقول السورة الكريمة ونحن نعيش في ظلالها في ضيافة الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، تقول السورة الكريمة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ويقول الإمام البيضاوي فيها: انطلقوا، أي يقال لهم ذلك، إلى ما كنتم به تكذبون، أي من العذاب الذي كذبتم به في الدنيا. انطلقوا خصوصا وعن يعقوب، يعني في قراءة يعقوب وهو من القراء العشرة، انطلقوا على الإخبار بفتح اللام، انطلقوا بكسر اللام على فعل الأمر، وانطلقوا على الإخبار على أنه فعل ماضي، على الإخبار عن امتثالهم للأمر اضطرارا، يعني هم انطلقوا هذا الانطلاق مجبرين مكرهين على هذا الأمر، لا باختيارهم، لأنه يعني مضى وقت التكليف وهذا وقت الجزاء. وهذه لمحة من لمحات الإمام البيضاوي إلى جانب التوجيه للقراءات القرآنية، وهذا موجود يتكرر عنده رضي الله عنه وأرضاه. إلى ظل، يعني ظل دخان جهنم، وليس ظلا يعني يستروح به الإنسان، كقوله تعالى في آية أخرى: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ونلمح في هذا الجانب، هذا التعامل من الإمام البيضاوي، يعني تفسيره للقرآن بالقرآن الكريم. ذي ثلاث شعب، يعني يتشعب لعظمه، كما ترى الدخان العظيم يتفرق تفرق الذوائب، تفرق الضفائر، كل يعني خصلة أو كل ضفيرة أو كل مجموعة من الدخان يعني تلتف وتعلو هكذا، وهذا تصوير يعني بليغ من القرآن الكريم. وخصوصية الثلاث، إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوهم، فكأن هذا قابل ثلاثا بثلاث، يعني سر التأكيد على أن هذا دخان له ثلاث شعب، فتحجبكم عن الجنة وعن نعيمها في الآخرة، تحجب المبعدين الكافرين، لأن هذه تقابل الثلاث التي حجبتكم عن معرفة الله سبحانه وتعالى في دار التكليف. وهذه الثلاثة هي أنوار القدس، يعني الذي حجبهم عن أنوار القدس الحس والخيال والوهم، فقابل القرآن الكريم ثلاثا بثلاث. أو لأن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالية في الدماغ، والغضبية التي في يمين القلب، والشهوية التي في يساره. يعني بهذا الصنيع يحاول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه أن يوازن ويمازج ويقابل بين النص على ثلاث شعب وبين بعض الأسباب الأخرى، ولا شك أن هذا طبعا لون من ألوان الاستنباط والاجتهاد. لا ظليل تهكم بهم ورد ورد لما أوهم لفظ الظل. يعني القرآن الكريم من أساليبه البيانية أنه يسارع إلى إقرار ما يريد إذا تبادر لذهن السامع غير ما يريد. كيف هذا؟ يعني مثلا الآية الكريمة تقول هنا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فقد يتوهم السامع أن هذا الظل هو يعني ظل ممدوح أو ظل فيه منفعة، فأتى قوله سبحانه وتعالى لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني ليس فيه منفعة وليس فيه إغناء عن العذاب وليس فيه إغناء عن إبعاد عن اللهب. وهذا الأسلوب لو تتبعناه سنراه موجودا ومبثوثا في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، والذي يحضرني فيه الآن قوله سبحانه وتعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولعلنا وقفنا عند هذه اللفتة في مرة سابقة، فذلك يومئذ يوم عسير، قد يظن الإنسان أن هذا العسر سيتيسر بعد قليل، فيأتي قوله تعالى على الكافرين غير يسير، نص على عدم التيسير لهؤلاء الكافرين الجاحدين لألوهية الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى ظل ذي ثلاث شعب، ثم يبادر القرآن الكريم فيقول لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني ليس فيه أي منفعة من منافع الظل. إنها ترمي بشرا كالقصر، إنها طبعا يعني تعود إلى جهنم، الضمير هنا يعود إليها، أعاذنا الله وإياكم منها. ترمي بشرا كالقصر، أي كل شرارة كالقصر في عظمها. طيب لو كان الأمر كذلك لماذا لم يقل القرآن الكريم ترمي بشرر كالقصور؟ هذه فيها لفتتان بديعتان. لفتة الأولى أن القصر أخصر من القصور، وأن القصر مفرد والقصور جمع، ويعني الإشارة إلى عظم الهول بالمفرد أكثر دلالة على عظم الهول بالمجموع، يعني إذا كان بهذا المفرد سيدل على هذا الهول، فكيف إذا كان بالجامعة؟ والأمر التالي وهو طبعا خادم للمعنى هو رعاية الإيه؟ رعاية الفاصلة، ليس غرضا أساسيا ولا رئيسا، لكنه يعني خادم للمعنى كما ذكرت ذلك في مجالس سابقة. ويؤيده يؤيد أن القصر هنا مفرد القصور، يؤيده أنه قرئ بشرار، شرار كالقصور وشرر كالقصر، وقيل هو جمع قصرة وهي الشجرة الغليظة، وقرئ كالقصر بمعنى كالقصر بمعنى القصور، كرهن بمعنى جمع رهن، وقصر وقصر وقاصر كحاجة وحوج. وقوله تعالى كأنه جمالات بهذا الجمع، هذا طبعا ليس جمع، هذا جمع الجمع، لأن الجمع جمال وجمع الجمال جمالات، فهذا جمع الجمع، جمع جمال أو جمالة، جمع جمل صفر، فإن الشرار بما فيه من النارية يكون أصفر، وقيل سود لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة، والأول تشبيه في العظم، وهذا في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة. شوفوا هذا التصوير القرآني البديع والعظيم الذي يعني الحقيقة الذي يعيش مع بيان القرآن الكريم ومع أساليب القرآن الكريم بهذه الصورة، يعني يمكن أن يدرك جوانب من الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، لأن في بعض الأوصاف تقع من سامعها الخبير بها موقعا كبيرا جدا. يعني لو القرآن الكريم يصف زرعا من الزروع وهذا الوصف يسمعه إنسان خبير في الزراعة، هذا لا يدركه أي إنسان، بل يدركه إنسان متمرس في هذا الجانب. أو يتحدث القرآن الكريم مثلا عن وصف تخلق الجنين، قد يمر علينا نحن الآيات سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، مراحل تخلق الجنين قد تمر علينا يعني مرورا عاديا، لكن على إنسان مختص في علم الأجنة لا تمر عليه مرورا عابرا. ولذلك القرآن الكريم جذاب لكل العلوم وكل التخصصات، ليس يعني ليس كتاب علم تقني ولا تاريخ ولا قص ولا أدب، ولكنه حوى كل هذه العلوم في مضامينه، فالذي يتابعه من أي تخصص ومن أي مجال يجد فيه بغيته ويجد فيه حاجته. ولذلك هذا التصوير في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة، وجه الشبه هذا المنتزع من أشياء كثيرة لا يستطيعه أي متكلم، بل لا يستطيعه إلا البلغاء الفصحاء. ولذلك يعني هم ضربوا مثلا لهذا في البيان البشري بقول بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. أعجبوا بهذا التصوير وهذا التشبيه كثيرا، لأن وجه الشبه ليس وجه شبه مفرد، بل وجه شبه منتزع من أشياء متعددة، على الرغم من أن بشارا كان كفيفا، لكن سبحان الله يعني المكفوفون هؤلاء يعني عندهم في التصور والتخيل قدرة أعلى من قدرة المبصرين. فهو يقول: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، الغبار المتطاير علينا في الحرب فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فيعني صور المشهد بهذه الصورة المنتزعة من عدد من الأشياء. فإذا رأينا هذا في قوله سبحانه وتعالى كأنه جمالة صفر، وهذا الوصف يعني وفر فيه اللون والسرعة والتتابع والاختلاط والكثرة، فيعني سبحان من كان هذا كلامه. وقرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة صفر، وعن يعقوب وهو من القراء العشرة جمالات صفر بضم جمالة، وقد قرئ بها وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة، شبهه بها في امتداده والتفافه. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون، أي بما يستحق. يعني لماذا يقول لمن بيضاوي بما لا يستحق؟ فإن النطق بما لا ينفع كلا نطق، يعني حتى ينفي التعارض في آيات القرآن الكريم، كيف في مواطن ينطقون وفي مواطن لا ينطقون، ينفي القرآن الكريم نطقهم النطق النافع لهم، وشبه القرآن الكريم نطقهم الذي لا ينفع ولا يفيدهم شيئا بأنه كلا نطق، كأنه ليس نطقا. ولذلك قال، ولذلك حتى الإمام القونوي في حاشيته يعلق على هذا بهذا المعنى، بأن النطق بما لا ينفع كلا نطق، أو بشيء من فرط الدهشة والحيرة، وهذا في بعض المواقف. وقرأ بنصب يوم، أي هذا الذي ذكر واقع يومئذ. ويل يومئذ لا للمكذبين هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون على هذه القراءة. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين عطف فيعتذرون على يؤذن ليدل على نفي الإذن والاعتذار، يعني لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، فالعطف شمل الفعلين فدل على النفي في الفعلين على حد سواء. ولو جعله جوابا لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فأوهم ذلك أن لهم عذرا لكن لا يؤذن لهم فيه. هذه من بدائع الإمام البيضاوي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول عطف فيعتذرون على يؤذن ليدل على نفي الإذن والاعتذار معا، يعني الاثنين منفيان. ولو جعله جوابا لدل على، جعل إيه جوابا؟ يعتذرون بدون عطف ولا يؤذن لهم ليعتذروا مثلا، لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن لهم فأوهم ذلك أن لهم عذرا لكن لا يؤذن لهم فيه. هذا يوم الفصل أي بين المحق والمبطل، وسماه الله سبحانه وتعالى الفرقان والحاق والطامة كما لا يخفى عليكم. جمعناكم والأولين تقرير وبيان للفصل. أين الفصل؟ في قوله تعالى هذا يوم الفصل، يعني هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين أي جمعناكم والأولين لنفصل بينكم جميعا، فهو تقرير للأول وبيان لطبيعة الفصل الذي سيصنعه الله سبحانه وتعالى في عباده. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الستر والعفو في الدنيا والآخرة. فإن كان لكم كيد فكيدون، وأي كيد لهؤلاء المساكين المهاذيل في هذا الموقف الشديد الذي تتطاير فيه الجبال فتكون كالجمالات الصفر. أنتم تخيلوا أن أن أن أن هذه الجمال التي حولنا نراها متطايرة في الفضاء، الدهشة والرعب والهول من رؤيته إذا كان هذا في هذه الكائنات والأحجام والأجسام الثقيلة هذه، فكيف يكون حال الإنسان المسكين المهذول في هذا الوضع؟ فإن كان لكم كيد فكيدون، وهل يا ربي لهم كيد في هذا؟ كيد يعني مكر وحيلة وتدبير وتخطيط كما كنتم تصنعون في الدنيا. هذا والله يبرد قلوب المظلومين والمطاردين والمبتلين في الله عز وجل، حتى يقول بعض السلف لو لم تكن هناك قيامة لسأل الناس ربهم أن يقيم لهم قيامة. فإن كان لكم كيد فكيدون، تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم. وهذا الجانب التقريعي هذا جانب قريب جدا من الإعجاز النفسي، وأتمنى على باحث حصيف أو باحثة حصيفة أن تتتبع هذه الزاوية في تفسير الإمام البيضاوي. هذا يشبه قوله تعالى في سورة أخرى ذق إنك أنت العزيز الكريم، مع أنه ليس عزيزا ولا كريما في هذا المقام. فليس الغرض الإعزاز والإكرام، بل الغرض ذق يا من كنت تزعم في الدنيا أنك عزيز كريم فلا تؤمن بما آمن به الضعفاء والفقراء، فهذا يوم الجزاء. وهذا قريب منه، فإن كان لكم كيد فكيدون، تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم. ويل يومئذ للمكذبين إذ لا حيلة لهم في التخلص. طبعا في كل آية من الآيات المتكررة في السورة الكريمة ويل يومئذ للمكذبين، كما قلت المرة الماضية وأؤكد الآن، كل آية تنطبق على المعنى السابق عليها تماما، يعني ليس هذا تكرارا لمجرد التكرار. وهذا يشبه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، فكل استفهام هناك مفرع على الآية السابقة عليه. وعودوا إلى سورة الرحمن وتدرسوها وتفكروا فيها تدبروها حتى تقع هذه المعاني في نفوسكم. إن المتقين أي عن الشرك لأنهم في مقابلة المكذبين. طيب نحن نريد هنا أن نتعلم من الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه شيئا، هو لماذا خص المتقين باتقاء الشرك؟ وهنا يستعمل السياق استعمالا بديعا، ها؟ يقول لأنهم في مقابلة المكذبين أين المكذبون السابقون واللاحقون في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين؟ أنا أريد أن تلتفتوا إلى هذه المهارات وهذه الصناعة، هذه التي تكون الباحث فيما بعد. ها؟ يعني العلم ليس فقط مجرد حفظ وتدوين، ها؟ ولكن العلم أيضا مهارة، فن. أنا أرى بعض العلماء الكبار يعني المهارة الواضحة عندهم في إحسان تعاملهم مع المراجع والمصادر. المراجع والمصادر موجودة عند كل الناس، والمكتبات الآن الشاملة والمكتبات الإلكترونية وهذا الفضاء مملوء لكن من الذي يمتلك الصناعة؟ من الذي يمتلك المهارة فيصطاد ويقتنص المعارف؟ يعني كأنه يلتقط بالمنقاش كما يقولون. إن المتقين أي عن الشرك، لأنهم في مقابلة المكذبين. أخذ هذا في مقابلة المكذبين منين؟ من السياق، فهو يعتمد على السياق في اختيار الدلالات والمعاني، وهذه فكرة نبهت عليها سابقا. في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، مستقرون في أنواع الترفه، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. من الذي يقول؟ مقولا لهم ذلك. طيب يا مولانا الكريم والحبيب، لماذا حذف القرآن القائل وذكر المقول؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. من القائل؟ لم تذكر السورة الكريمة، ولم يذكر الإمام البيضاوي، بل قال إيه؟ مقولا لهم. طيب إيه رأيكم أنتم؟ ما رأيكم من القائل؟ هل هو الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين؟ هل هم الملائكة الطوافون؟ هل هم الغلمان المخلدون الذين يطوفون عليهم؟ هل هم الوفود التي تستقبلهم؟ هل الجنة نفسها وما فيها من نعيم مقيم؟ أم أن هذا كله قائم وهذا كله متوقع؟ هذا كله قائم وكله متوقع، ولعل هذا سر من أسرار حذف القائل هنا، حتى يذهب العقل والخيال فيها كل مذهب، وهذا موجود بكثرة. تعرف إخواني الكرام أخواتي الكريمات، أنا لماذا في كل نقطة أقول هذا يشبه هذا في مكان كذا؟ أنا لا أريد أن أعطيكم يعني الموجود في تفسير الإمام البيضاوي فحسب، أنا أريد أن أضع لكم بعض البصمات والمهارات، لأنني على يعني معرفة بأن كثيرا ممن يتابعون بفضل الله هم شريحة الباحثين وطلاب العلم الشرعي المتمكنون، فلذلك أنا يعني أقول إن هذا الكتاب سيبدأ بعد أن ينتهي، يعني هذه المحاضرات ثمرتها وجدواها سنبدأ فيها بعد أن تنتهي هذه الرحلة مع هذين الجزئين الكريمين، يعني لا ينتهي بانتهاء التدارس بل يبدأ بانتهاء التدارس. ولذلك أثير بعض الأفكار ونحن ماضون ونحن ندون هذا، كما يعني تعهدنا إن حد فيكم يدون هذا أولا بأول لعله يستفيد منه أو يفيد به بعض إخواني وأخواتي. وأنا دائما أحب أن تشيع عقولكم في طوايا القرآن الكريم. نحن عندما نتحدث عن آية نستحضر لها الآيات المشابهة، لعل هذه تكون دراسة أو تكون موضوعا أو تكون فكرة نتحاور فيها، يعني ليست مجرد المعرفة المجردة. نحن ليس عندنا وقت أصلا لمجرد التلقي المجرد أو المعرفة التحصيلية فقط، هذه لها أناسها. نحن نريد أن نكون عنصرا في بناء هذه الأمة على قدر ما نستطيع. أقول هذا يشبه قوله تعالى مع المجرمين في سورة الأنعام، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لعلي قلت لكم أو لغيركم في مكان آخر، من قائل والحمد لله رب العالمين؟ هل الله سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين؟ نعم. هل الملائكة الذين ضجوا من إيذاء هؤلاء لعباد الله المؤمنين؟ نعم. هل المظلومون المقهورون ها الذين آذاهم هؤلاء فلما قطع دابرهم قالوا الحمد لله رب العالمين، أم الجمادات والكائنات والسماوات والأرض التي كف شر هؤلاء عنهم فقالوا، أو أم أن هذا كله وارد؟ هذا كله وارد وأكثر من هذا، هذا الذي ندركه نحن، يأتي غيرنا فيدرك أكثر مما ندرك وهكذا. وهذه روعة القرآن الكريم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي مقولا لهم ذلك. إنا كذلك نجد المحسنين، أي في العقيدة. لماذا في العقيدة هنا؟ لماذا ذكرها الإمام البيضاوي؟ لا السياق أيضا، لأن هؤلاء يعني أنكروا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكذبوا باليوم الآخر، فكان الجواب مبنيا على الاختيار، مبنيا على الترجيح بالسياق كما أكدت كثيرا. ويل يومئذ للمكذبين يمحض لهم العذاب المخلد، ولخصومهم الثواب المؤبد. طبعا بنلاحظ أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه عنده اللمحة المنطقية العقلية واضحة جدا، ولم لا وهو قاضي القضاء والأصولي المحنك، وعنده الجانب الصوفي السلوكي الراقي المنضبط، ها ولم لا وهو عاش في عصر كانت تشيع في هذه المعاني. وهذا والمراد أن تشرق الروح في ضوء إنارة العقل. شيخنا الشيخ الغزالي رضي الله عنه ورضاه يقول للإسلام جناحان لا يمكن أن يحلق إلا بهما، أو ساقان لا يمكن أن يمشي إلا عليهما، عقل ذكي وقلب تقي. عقل ذكي فقط يعني يدمر الدنيا، وقلب تقي فقط دون وعي أيضا يدمر الدنيا. أما الإسلام فيحتاج إلى هذين، عقل ذكي وقلب تقي. نحن نريد هذه المعاني تترسخ في نفوسنا، ويكون فينا الجانب القيمي والسلوكي والرسالي لا يقل عن جانب المعرفة، فإن قليلا من العلم مع كثير من العمل ينتج ويبارك الله عز وجل فيه. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، حال من المكذبين أي الويل ثابت لهم في حال يقال لهم. فين أين جملة الحال؟ تبدأ من قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، على نفس المقاس تماما كما قالت الآخرة، لا أقول الدنيا، كما قالت الآخرة كلها للمؤمنين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بما فيها ومن فيها، قالت الآخرة كذلك لهؤلاء كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. من القائل؟ الله، الملائكة، خزنة جهنم، القائمون على تعذيبهم، كل هذا وارد، والجملة كلها حال من المكذبين. مكذبين فين؟ في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. طيب هي المكذبين دي ينفع يأتي منها الحال؟ نعم، لأنها اسم فاعل من كذبا، فعل الايه؟ الرباعي. واسم الفاعل المتوفر له شروط محددة كالدلالة على الاستقبال أو أن يكون محلى بالألف واللام، هذا يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول ويتولد منه حال أيضا، ها؟ فكأنه يعني الحال هذا من اسم الفاعل المكذبين في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. هذا حتى نشعر بالتشابك الموجود بين الآية والآية، والتمازج الموجود بين الكلمة والكلمة داخل الآية الواحدة، وهكذا. حتى يقول ابن عطية في المحرر الوجيز إن القرآن الكريم كالكلمة الواحدة، كلمة قاعدة، الكلمة القرآن الكريم كالكلمة الواحدة، يعني كأنه قيل مرة واحدة، ليس فيه يعني طول وقصر، ليس فيه ضعف وقوة، ليس فيه بلاغة وفهاهة لا سمح الله، لا، كأنه كلمة واحدة انطلقت هكذا. ولذلك يعني لو حد يقرأ أي سورة من السور المدنية وفي آيات مكية أو المكية وفي آيات مدنية، ما لم يكن درس خصائص المكي والمدني، وما لم يكن وقف على أزمنة نزول القرآن، لا يستطيع أن يدرك أن هذه الآية فيها يعني تفاوت زمن. لا يمكن، بالرغم أن بعض الآيات تنزل بعد 10 سنوات تقريبا من أختها، لكنها تنسجم معها تماما ولا تشعر فيها بأي اختلاف أو أي يعني نشوز في سياق الآيات الكريمة. قوله سبحانه وتعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أيضا تذكير لهم بحال في الدنيا وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم المقيم. ويل يومئذ للمكذبين، حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل. وإذا قيل لهم اركعوا أطيعوا واخضعوا أو صلوا، يعني الركوع بمعناه الحقيقي أو الركوع بمعناه المجازي، هو عبارة عن الخضوع والطاعة، إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا بالصلاة، فقالوا لا نجبي، يعني لا نركع، يعني لأنهم يعتبرونها مذمة، لا نجبي لأنها مسبة. وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهذه في آية أخرى في سورة أخرى، عندما تصير سلاسل ظهورهم كصياصي البقر، ها، فلا يستطيعون أن يركعوا، ها، لأنهم كانوا يطالبون بالركوع في الدنيا فلا يستطيعون، فلا يركعون. فهنا الآن لو أرادوا لا يستطيعون، لأن ظهورهم تصير كأنها يعني كما قال المفسرون كصياصي البقر، يعني كسلاسل ظهر البقر في الوحدة وعدم اللين، فلا يستطيعون الركوع ولا السجود. واستدل به على أن الأمر الوجوب وأن الكفار مخاطبون بالفروع، يعني هذه يعني لمسة من لمسات الأصول عند الإمام البيضاوي. طبعا لا يتخلل المفسر عن مكونات الأخرى مهما كان. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده، أي بعد القرآن، يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ذاته مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة. طبعا يورد الحديث الموجود في آخر السورة، وهو حديث طبعا يعني ليس صحيحا. طيب ما رأيكم قبل أن ننتقل إلى سورة النبأ نتابع لو أن يعني هناك شيئا من المشاركة أو المداخلة نستفيد منه جميعا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وحياكم وأسعدكم في الدارين، أحسن الله إليكم جميعا. أيوة، هذه صيغة منتهى الجموع يا أميرة، أحسن الله إليك. عماد، أخونا عماد يسأل لماذا شبه سبحانه وتعالى بالإبل الصفر في لونها وسرعة حركتها؟ نعم عماد، كما ذكرت في المحاضرة عند تناول الآية الكريمة، إن السواد الإبل أو لون الإبل ليس لونا واضحا، بل هو يميل إلى الصفرة. وقد يرى بعض الناس في دلالات الألوان في القرآن الكريم صورة من صور الإعجاز فيتتبع هذا. نعم، وطبعا اختيار الإبل لأن القرآن نزل على قوم عرب، فيحضر لهم من الأمثلة ما يعرفونه، وتظل وإعجاز القرآن أن يظل هذا المثال مضروبا ويظل معجزا إلى قيام الساعة. أخونا سعد، أحسن الله إليكم. أخونا عمر، ما النكتة التي يمكن أن نستفيدها في الفرق بين قوله تعالى لا ظليل وبين تقدير ليس له ظل؟ الله، الله يفتح عليك يا عمر، دايما تتحفنا. ثم لفظة لا مع ما إعرابها مع أنها لم ترفع لتكون بمعنى ليس، ولم تنصب لتكون بمعنى نعم. أحسن الله، رائع يا عمر، زادك الله من فضله وحباك يعني علما في هذا الجانب. طبعا ليس له ظل لها دلالة ولا ظليل لها دلالة. ظليل على وزن فعيل وهي من صيغ المبالغة، لكن المبالغة هنا ليست في الحد الأعلى بل في الحد الأدنى، يعني ليس بذي ظل، يعني ليس فيه أدنى ظل. ها؟ خليني أعطي مثالا سريعا دون أن أطيل. عندما أقول، عندما أريد أن أنفي مثلا وجود رجل في الدار، ها، وأريد أن أنفي أي شخص في الدار، فيه لا النافية للجنس ولا النافية، لا النافية تدل على نفي ما أتى بعدها، إنما لا النافية للجنس تدل على نفي جنس الشيء المذكور قليله وكثيره. في جانب الصيغ النفي بهذه الصورة لا ظليل، يعني ليس بذي ظل، ليس فيه أدنى ظل، فهذا أشد وأكثر مبالغة في الدلالة على نفي المراد. لا هنا ليست عاملة بل هي مهملة، لا هي تعمل عمل ليس ولا تعمل عمل إن، وتعد هنا عاطفة، فظليل معطوف على المجرور قبلها والمعطوف على المجرور مجرور مثله. أحسن الله إليكم أخونا سعد، أحسن الله إليكم، هذا يوم لا ينطقون، كيف نجمع بينها وبين استنطاق الأعضاء في ذلك اليوم؟ أحسن الله إليك، أنت دايما سابق يا شيخ سعد. هذا يعني نعبر عنه بأنها مواطن متعددة في القيامة، كما يعني فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها عرصات متعددة، ففي موطن ينطقون وفي موطن لا ينطقون، أو نفسرها بما فسرها به الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بأن لهم نطق لكنه نطق لا ينفع ولا يترتب عليه أمره. نعم أخونا سعد، هل يمكننا القول بأن السؤال أول سورة وما أدراك ما يوم الفصل، بأن الجواب جاء في آخره هذا يوم لا ينطقون يوم الفصل جمعكم؟ نعم يعني يمكن أن يصح هذا، وهذا يكون من الربط البديع بين السورة وبين أعضائها وآياتها بسورة يعني فيها نوع من الحبك والدقة الشديدة. أحسن الله إليكم جميعا ونفعنا وإياكم بهذا الكتاب الكريم. طيب ننتقل بعون الله سبحانه وتعالى إلى سورة النبأ، وسورة النبأ يقول فيها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه هي سورة مكية آياتها 41 آية، تبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عما يتساءلون يقول أصله عما، وأصل عما عن ما، عين نون ميم ألف، ثم أدغمت النون في الميم ثم حذفت الألف للخفة فصارت عما يتساءلون. ولو أنت أو أنت نظرتم في المصحف الشريف سترون أن بعض الميمات هذه تكون نازلة إلى أسفل وبعضها يكون نازلة إلى إيه؟ إلى أعلى. النازلة إلى أسفل مثل عما يتساءلون، حتى الشيخ كان يعلمنا زمان يقول هذه مثل ذيل الحصان وهذه مثل ذيل الثعلب، ها؟ فعما يتساءلون الميم إلى أسفل، وذلك لأن قبلها حرف جر. ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه لأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه، هذا نوع من الإبهام الذي يدل على التهويل والتعظيم والتفخيم. ها؟ إذن هذا السؤال ليس على الحقيقة، وإنما هو المراد منه الإبهام. والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم أو يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين استهزاء كقولهم يتداعونهم ويتراءونهم، أي يدعونهم ويرونهم. يتساءلون يعني كأن التساؤل هذا ليس سؤالا على سبيل الحقيقة، ليس سؤالا ينتظر الإجابة والمعرفة، بل هو سؤال يعني للسخرية والاستهزاء. وعن النبأ العظيم يعني بيان لشأن المفخم أو صلة، يعني النبأ العظيم كانوا بيان عن الذي يتساءلون عنه، هذا المخفي المبهم، وعما أو صلة ليتساءلون، وعما متعلق بمضمر مفسر به ويدل عليه قراءة يعقوب كما قلت ومن قراء العشرة عما يتساءلون. الذي هم فيه مختلفون بجزم النفي والشك فيه، الذي هم مختلفون بجزم النفي والشك فيه أو بالإقرار والإنكار، يعني بعضهم ينكر، بعضهم يتحدث عنه على صورة من غير الصور الحقيقة. كلا سيعلمون، ردع عن التساؤل ووعيد كلا سيعلمون، تكرير للمبالغة، وما تكررت كلا كما قلت مرارا إلا في القرآن النازل في مكة. وأنا دائما أحب أن أعبر بالقرآن النازل في مكة والقرآن النازل في المدينة، وليس القرآن المكي والقرآن المدني، وإن كثر هذا في كتابات العلماء. فخذت عن شيخي الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر رحمه الله ورضي عنه ورضي، أنا أقول أنا لا تستريح نفسي إلى كلمة القرآن المكي والقرآن المدني كأنهما قرآنان، لكن نقول القرآن النازل في مكة والقرآن النازل في المدينة. ثم كلا سيعلمون، تكرير للمبالغة، ثم كلا ثم للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد، وقيل الأول عند النزعة يعني عند الاحتضار وخروج الروح، والثاني في القيامة يعني عند الاحتضار وانتهاء التكليف ورفع يعني ستار الغشاء عن الأعين، يكشف الحجاب عن الإنسان فيرى ما لم يكن يراه ويعلم ما لم يكن يعلمه. فهذا أول العلم الحق الذي يصيب الإنسان. والثاني يوم القيامة عندما تزول كل الأستار وتنكشف كل الحجب، ويرى الناس كل الناس الأمور عيانا بيانا، لأن مرحلة التكليف انتهى. أو الأول البعث والثاني للجزاء. وعن ابن عامر قراءة ابن عامر ستعلمون بالتاء على تقدير كلهم ستعلمون على الخطاب. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، مهادا لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد، تذكير ببعض ما عينوا من عجائب صنعه الدالة على كمال قدرته، يعني الذي يصنع هذا أليس قادرا على أن يعيدكم ويبعثكم وينعمكم أو يعذبكم؟ بلى سبحانه وتعالى. ليستدلوا بذلك على صحة البعث، يعني كما مر تقريره مرارا في سور متعددة كما ذكر، وقرئ مهدا أي أنها لهم كالمهد بالنسبة للصبي، مصدر سمي به ما يمهد به لينوم عليه. طيب حد هيسألني كما سألني أخي مسعد مشكورا قبل قليل، هذا وصف للأرض، هناك أوصاف متعددة، هناك والأرض مددناها فرشناها دحاها والأرض بعد ذلك دحاها، كيف نجمع بين هذه الآيات؟ هذه الآيات كلها وهذه المنهجية في الجمع بين الآيات في التفسير الموضوعي أن نضعها كلها في مكان واحد، ثم يعني نتحدث عن زوايا التناول. فالأرض توصف بأنها مبسوطة أو مدحوة أو مفروشة أو ممهدة، وهذا كله أوصاف متعددة لوصف واحد، لكنها أوصاف من زوايا متعددة، كما تصف أنت مع الفارق طبعا، كما تصف أنت هذا الكتاب مثلا، فتقول يعني تقول هذا عليه شعار كذا وعليه اسم كذا، وأنا أقول لك لا، هذا مكتوب عليه هذا الكتاب ونبذة عن هذا الكتاب، أنا أصف من ناحيتي وأنت تصف من ناحيتك، فإذا بدلنا هكذا اقتنعت أنت بوجهة نظري واقتنعت أنا بوجهة نظرك. والقرآن الكريم يصف موصوفاته أوصافا متعددة من زوايا متعددة إشعارا للنفس البشرية بأن هذا الكتاب قادر على هذا التنويع. يعني لما نسمع وصف عصا موسى عليه السلام، مرة بأنها حية، مرة بأنها ثعبان مبين، مرة بأنها جان، هذا ليس يعني تعارضا ولا اختلافا لا سمح الله، لا، هذا أو وصف متعدد لمقامات متعددة للموصوف، وهذه الأوصاف تتلاقى تماما مع بعض النفوس البشرية. ممكن نكون إحنا كلنا في مكان واحد ونرى شيئا واحد، لكن كل واحد يلفت نظره في صفة معينة. فالقرآن بهذا التنويع يصل إلى هذه النفوس بهذه الصورة، وسبحان من كان هذا كلامه فعلا. نعم، واجعلنا نومكم سباتا. سباتا يقول قطعا عن الإحساس والحركة، استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالها، أو موتا لأنه لأحد التوفيين، أحد الموتتين، ومنه المسبوت الميت وأصله القطع أيضا. يعني المعنى أن السين والباء والتاء تدل على القطع، ومنه السبت بمعنى القطع، ومنه في بعض اللهجات العربية العامية يقولون عن الطفل لما ينام كده، يعني يقولون نام سبتة. الآن أنا فهمته، أنا كنت أسمعه من بعض الناس، نام سبتة يعني نام يعني مرة واحدة، يعني كأنه انقطع عن الحياة، كأنها موتة، هي موتة صغرى فعلا، كأنها يعني بهذا القطاع انقطاع واضح. فحتى الكلام العامي هذا كلام له أصول عربية فينبغي أن نعتني بها. الذي أريد أن أوصله من رسالة في هذا المعنى إن الدلالة اللغوية مهمة جدا قبل الوصول إلى المعنى القرآني. المعنى القرآني أثبت وأضاف وحذف للدلالة العربية. ولذلك عندما أشرف على بعض الطلبة في الجامعة قل لهم نتناول، إخواننا طبعا في الجزائر يقولون هذه الصورة، يعني فلان نام سبتة يعني قطع هكذا. أقول له تتبع الكلمة في الاصطلاح اللغوي وفي الاصطلاح التعريف اللغوي، تعريف الاصطلاحي وفي الاصطلاح القرآني. يعني القرآن يمكن أن يكون له اصطلاح آخر غير الاصطلاح العادي المعروف، أنا مثل كلمة الصلاة مثلا في اللغة كذا وفي الشرع كذا، وفي اصطلاح القرآن لها معنى آخر غير المعنى الشرعي، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ويمكن أن يدل اللفظ القرآني على اصطلاحات قرآنية متعددة، وهذا الباب خدم بصورة كبيرة عند إخواننا المغاربة، المغرب الإسلامي الكبير كما يسمونه، أو كما يحلو لي أن أسميه أنا أيضا كذلك. وتميز في هذا الباب شيخنا العلامة الدكتور الشاهد البوشيخي، وأسس مختبر أو مختبر المصطلح، وقطع فيه شوطا كبيرا مع فريقه البحثي. وجعلنا نومكم سباتا قطعا الإحساس والحركة. طيب، وجعلنا الليل لباسا غطاء يستتر بظلمته من أراد الاختفاء سواء في الخير أو الشر. فالذي يريد أن يخلو بربه يحب الليل، والذي يريد أن يقع في المعاصي يترقب الليل. وجعلنا النهار معاشا، يعني وقتا تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به، أو حياة تنبعثون فيها عن نومكم. معنيان، لاحظوا كلمة أو كم تتكرر عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، وهذا من الأشياء اللافتة للنظر. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات قويات محكمات لا يؤثر فيها مر الدهور. وجعلنا سراجا وهاجا، يعني متلألئا وقاد، هذا من الأعجاز الذي كشفه العلم الحديث. تعبير عن القمر بصورة في الضياء، والتعبير عن الشمس بأنها سراج وهاج، والوهج غير الإضاءة. الإضاءة يمكن أن تكون ذاتية ويمكن أن لا تكون ذاتية، أما الوهج فلا يمكن إلا أن يكون ذاتيا. سبحان من كان هذا كلامه فعلا. من وهجة النار إذا أضاءت، أو بالغا في الحرارة من الوهج، وهو الحر، والمراد الشمس. وأنزلنا من المعصرات بالكس انتبه المعصرات، لأنه ستأتي فيها قراءة أخرى من المعصرات. وأنزلنا من المعصرات أي السحائب إذا عصرت، أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر، يعني ليست هي معصرة الآن لكنها على مشارف الإعصار. فعندما يضغطها الهواء والضغط الجوي كما يسميه العلماء تبدأ في العصرة وتبدأ في ترك مائها فينزل، كقولك احصد الزرع إذا حان له أن يحصد، ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض، يعني شارفت على مرحلة جديدة من الحياة، وهي مرحلة أن تكون امرأة، يعني زوجة مهيئة للإنجاب والأسرة ونحو ذلك. أو من الريح التي حان لها أن تعصر السحاب، أو الرياح ذوات الأعاصير، وإنما جعلت مبدأ للإنزال لأنها تنشئ السحابة وتدرأ خلافه، ويؤيده أنه قرئ بالمعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. ومعنى سجاجا يعني منصبا بكسرة، يقال سجه وسج بنفسه. وفي الحديث أفضل الحد العد والسج، العد ها رفع الصوت بالتلبية، والسج كثرة إراقة الدماء، أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي، وقرئ سجاجة ومساجج مساجج الماء، يعني مساجج الماء يعني مصابه أو منابعه. لنخرج به حبا ونباتا، أي ما يقتات به ويعتلف به من التبن والحشيش، وجنات ألفافا ملتفة بعضها ببعض، جمع لف كجذعة، كقول القائل جنة لف وعيش مغدق وندام كلهم بيض زهر، يعني هذا نعيم مقيم، يعني في زروع وفي عيش رغد وفي إخوان وأهل وأحباب، فهذا نعيم مقيم هذه الدنيا كلها. أو لفيف كشريف، أو لف جمع لفاء كخضراء وخضر وأخضار، أو متلفة بحذف الزوال. إن يوم الفصل كان، أي في علم الله سبحانه وتعالى أو في حكمه، ميقاتا يعني حدا تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده، أو حد للخلائق ينتهون إليه. يوم ينفخ في الصور بدل من إن يوم الفصل، يوم ينفخ في الصور بدل من يوم الفصل. أو بيان بدل أو بيان، فتأتون أفواجا جماعات من القبور إلى المحشر. وطبعا ذكر حديثا هنا، يعني نضرب الذكر عنه صفحا لأنه حديث موضوع ويمكن أن تتأكدوا منه الآن، اللي هو يحشر عشرة أصناف من أمتي على صورة القردة وصورة الخنازير، هذا تابعته فوجدته موضوعا، يمكن أن تتأكدوا منه الآن حتى يعني نتأكد أيضا منه. طيب، وسير وفتحت الجبال السماء، يعني شققت، وقرأ الكوفيون بالتخفيف فكانت أبواب، يعني فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب، أو فصار الذات. هنا يا إخوان الكرام أخوات الكريمات، هنا البيان القرآني بديع جدا جدا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، هي كان فيها أبواب ولا كانت كلها أبوابا؟ أيهما أكثر مبالغة في التعبير؟ هذه سنة القرآن الكريم، وهذه عادته وطريقته. اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى ها في سورة القمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، هي وفجرنا الأرض عيونا، أو وفجرنا عيون الأرض. ليه؟ لماذا هذا العدول؟ للدلالة على المبالغة هذه. وفجرنا عيون الأرض يعني فجرنا منها عيونا، لكن وفجرنا الأرض عيونا هذا أكثر مبالغة، كان الأرض كلها صارت عيونها. واضح الفرق؟ يعني انطقوا العبارتين وسترون الفرق بينهما وفجرنا عيون الأرض عيونا. واصبروا على أنفسكم حتى تتغلغل المعاني في العقول وتستقر في القلوب. يعني لما نسمع المعلومة، خاصة إذا كانت معلومة جديدة أو يعني أريد أن أتمكن منها، دعوها تعمل في نفوسكم عملها ثم تمتعوا بها، لا تنسونها أبدا. وهذا أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: واشتعل الرأس شيبا. هي واشتعل الرأس شيبا أم واشتعل شيب الرأس؟ الأصل في التعبير واشتعل شيب الرأس، يعني أدي شيبة أدي شيبتين أدي ثلاثة أدي عشر عشرين، لكن واشتعل الرأس شيبة يعني صار الأصل في الرأس المشيب، وصار الفرع هي الشعرات السمراء. واضح المعنى؟ طيب، وهذه طريقة القرآن الكريم. أنا يلفتني دائما مناهج القرآن الكريم، سواء مناهج بيانية أو مناهج تعاملية. هناك حقل كبير خصيم لمن أراد من طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه أن يبذلوا فيه جهدا. قطعت فيه أشواط الحمد لله، ويعني كتبت فيه تقريبا يعني 6 أو 7 دراسات محكمة، وأشرفت على 4 أو 5 دراسات. لكن القرآن مليان، القرآن غني جدا. منهجية القرآن في التعامل مع المنافقين، منهجية القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان، منهجية القرآن في التعامل مع الآخر، منهجية القرآن، وهكذا منهجيات متعددة تجمع الآيات وتتناول فقط طريقة القرآن في التعامل، فتلمس زاوية مميزة جدا، وهي زاوية عملية يستفيد منها الناس. أنا لعلي قلت لكم أو لبعض يعني إخوانكم وأخواتكم في مكان آخر، عندما جمعت منهج القرآن الكريم في التعامل مع المنافقين وضممت الآيات بعضها إلى بعض، يعني كنت أقول يعني يكاد القرآن أن يكشف أسماء المنافقين الذين نعرفهم في حياتنا وفي أزماننا المعاصرة، لولا أن هذا الكتاب كتاب الزمان إلى قيام الساعة. تكاد الآية تنزل على أفراد تعرفهم تماما لولا أنه كتاب كريم، يعني يظل معطاء لكل الوقت، خاصة لما ترتب الآيات ترتيبا زمنيا وتجمع أجزاءها بعضها إلى بعض، تنطق الصورة بشكل يعني باهر جدا جدا، ويزيدك إيمانا بحقية هذا الكتاب الكريم. وسيرت الجبال أي في الهواء كالهباء، فكانت سرابا مثل سراب إذ ترى على صورة الجبال ولم تبقى على حقيقتها. يا سلام، ما هذا التعبير؟ تبقى على صورتها، ترى على صورتها لكن لا تبقى على حقيقتها. إيه حقيقة الجبال؟ إنها رواسي لم تعد رواسي، إنها أوتاد لم تعد أوتادا، إنها مثبتات الأرض لم تعد مثبتات الأرض. صورة الجبال لكنها بالضبط يا كرام كالفرق بين الصورة والخيال، كالفرق بين الأسد حقيقة وصورة الأسد الذي تراه مرسوما على أوراق. شوفوا عظمة هذا الكتاب الكريم. إن جهنم كانت مرصادا، موضع رصد يرصد فيه، ترصد فيه خزنة النار الكفار أو خزنة الجنة المؤمنين، ليحرسوهم من فيها في مجازها عليهم كالمضمار، فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل، تعد وتهيأ وترصد وترقب، أو مجدة في ترصد الكفرة لئلا يشذ منها واحد كالمطعان. يبقى مرصاد يرى الإمام البيضاوي لها معنيين: المعنى الأول أنها اسم مكان مثل المضمار والمهاد وهكذا، وأنها اسم فاعل، إذ يقول: أو مجد في ترصد الكفرة لئلا يشذ منها واحد كالمطعان. يعني الجهنم تتلظى كما قالت سورة الملك: تكاد تميزوا من الغيظ. النار نفسها تغار على وحدانية الله عز وجل، تغار على ألوهية الله سبحانه وتعالى. فعندما ترى هؤلاء تكاد تتفلت من أزمتها التي يمسكها بها الملائكة الذين قال الله عز وجل عنهم عليها 19. فكأن هذه النار عاذنا الله وإياكم منها مجدة مترصدة فاعل يرقب هؤلاء لئلا يشذ واحد منهم فيذهب يمنة أو يسرا. وقرئ إن بالفتح على التعليل لقيام الساعة للطاغين مآبا، يعني مرجعا ومأوى لابثين فيها. وقرأ حمزة وروح وهما من العشرة، حمزة من السبعة وروح راوي من الرواة العشرة، لابثين على وزن فاعلين على مثل حذرين، حاء حاء ذاي راء ياء نون، لابثين لام باء فاء ياء نون على وزن فاعلين، وهذا مبالغة. في فرق بين حاذر وحذر وبين لابث ولبث. لابث اسم فاعل، إنما لبث هذه صيغة مبالغة. ومنه قول القائل على هذا الوزن حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، حذر أمورا لا تضير وآمنا ما ليس منجيه من الأقدار. ومنه قول الله تعالى وهو أصدق القائلين إذ قال له قومه لا تفرح، ها، إن الله لا يحب إيه؟ الفارحين ولا الفرحين على وزن فاعلين. وإيه الفرق؟ مو الفارحين لو كان إن الله لا يحب الفرحين كان يكون المعنى إن الله عز وجل لا يحب أي إنسان يفرح مجرد فرح، إنما فرح مبالغة في الفرح، يعني إنسان في كل حاله مستقر على هذا الفرح. لا، هذا ليس مطلوبا. إنسان العادي يأسى ويفرح ويسعد ويسر ويحزن، هذه طبيعة الإنسان السوي الرشيد. وهو أبلغ أحقابا، يعني دهورا متتالية، وليس فيها ما يدل على خروجهم منها. لماذا؟ لأن كل حقبة 80,000 سنة، وبعدها حقبة وحقبة وحقبة، وليس فيها حد لهذه النهاية. أسأل الله لنا ولكم العفو والستر في الدنيا والآخرة. إذ لو صح أن الحقب 80 سنة أو 70,000 سنة فليس فيه ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب، لجواز أن يكون المراد أحقابا مترادفة. مترادفة يعني إيه؟ يردف بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا، لا تنتهي. كلما مضى حقب منها تبعه آخر، وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار. هذه النزعة الأصولية عند الإمام بيضاوي تظهر هنا بين فينة وأختها. ولو جعل قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، لو جعل هذا القول الكريم حالا من المستكن في لابثين، إيه معنى المستكن في لابثين؟ يعني من الضمير المستتر في لابثين، كما قلت كثيرا، لأن لابثين اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، يعمل بشروط عمل الفعل، فيرفع الفاعل وينصب المفعول ويكون منه الحال ويتعلق به الظرف والجر والمجرور وهكذا. أو نصب أحقابا لا يذوقون بلا يذوقون، يعني منصوبة به، لا يذوقون أحقابا فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، حال من المستكن. طيب لا يذوقون، لو نصب أحقابا بلا يذوقون احتمل أن يلبثوا فيها أحقابا غير ذائقين إلا حميما وغساقا، ثم يبدلون جنسا آخر من العذاب. نسأل الله لي ولكم السلامة. ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطاه الرزق، بمعنى افتقر وقل ورق حاله، وحقب العام إذا قل مطره وخيره فيكون حالا بمعنى لابثين فيها حاقبين. وقوله تعالى لا يذوقون تفسير له، والمراد بالبرد ما يروحهم، يعني يروح عن نفوسهم وينفس عنهم حر النار أو النوم، وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهم، أعاذنا الله وإياكم من هذا. وقيل الزمهرير وهو مستثنى، وقيل الزمهرير وهو مستثنى من البرد، إلا أنه حر ليتوافق حر آخر، إلا أنه عفوا إلا أنه أخر ليتوافق مع رؤوس الآية. طبعا الاعتماد على رؤوس الآية يعني فقط كما قلت كثيرا ليس هو الهدف الأول، ويمكن أن تكون هذه فكرة دراسة أيضا يتتبعها بعضكم من المشغولين بالبحوث عند الإمام البيضاوي. إحنا عاوزين كل شيء نتدارسه هنا أو مع إخواني وزملائي في المسارات الأخرى، يعني الدكتور عبد الحميد العاني في الحديث، فلان في مسار آخر، كل من يعني تتحاورون معه وتتلقون منه استفيدوا من هذه المهارات، لأن هذه هي التي تصنع الباحث وتكون العالم. ها؟ وكما يقولون لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ونحن اليوم نقول الدكتور عبد الحميد يشرح في النخبة مثلا، ورمضان يشرح في التفسير البيضاوي، نريد العام القادم يكون 10 من الدكتور عبد الحميد و50 من رمضان خميس. نحن نريد أن نكثر، نريد أن يكون يعني طلابنا أكثر منا وأقوى منا وأعلم منا. كان أمين الخولي رحمه الله يقول الأستاذ التلميذ يساوي الأستاذ زائد فارق الزمن. والمعنى في بساطة أن الفرق الزمني بين الأستاذ والتلميذ ينبغي أن يحسب لصالح التلميذ. يعني لو كنت عندك 30 سنة الآن وأنا عندي يعني 50 أو كام 40 سنة، فالفارق بيني وبينك عندما تحصله تكون أفضل مني بعدد السنوات هذه، وهكذا حتى يستمر الخير ولا تتوقف الأمة هذه عند حد معين، فإنها أمة ولادة وأمة باقية إن شاء الله. هذا الذي يجعل الإنسان يعطي يعني حتى لو كان يعني على قلة، لأنه يثق أن من بعده سيتم ويعلي. وكان إمامنا الإمام البنا رضي الله عنه ورضاه يقول حسبنا أن نزيد في البناء طبقة وأن نقطع بالأمة شوطا إلى الأمام. كل واحد يأتي يضع لبنة، حسبنا أن نزيد في البناء طبقة ونقطع بالأمة شوطا إلى الأمام، والذي يأتي يصلح ويصوب، وهكذا حتى تستمر الدنيا. نعم. قوله سبحانه وتعالى جزاء وفاق، أي جوزوا بذلك جزاء ذا وفاق لأعمالهم أو موافقا لها أو وافقها وفاقا. وقرئ وفاقا فعالا من وفقه، وفقه كذا. السلام الله عليكم. وكذبوا بآياتنا كذابا يعني تكذيبا، وفعال بمعنى تفعال بمعنى تفعيل مضطرد شائع وهو في كلام الفصحاء، وقرئ بالتخفيف وهو بمعنى الكذب كقوله فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه. وإنما أقيم مقام التكذيب، يعني وضع كذاب مقام التكذيب، عدل يعني عن هذا إلى هذا. لماذا؟ للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم أو كذبوا في تكذيبهم. أو المكذبة فإنهم كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم، فكان بينهم مكذبة مفعلة من التكذيب مثل المخادعة والمماطلة ونحو ذلك. أو كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين، يعني ليس مجرد التكذيب بل الكذب في الكذب، يعني بغرض الانتصار وغرض المبالغة. وعلى المعنيين يجوز أن يكون حالا بمعنى كاذبين أو مكاذبين، ويؤيده أنه قرئ كذابا وهو جمع كاذب. ويجوز أن يكون المبالغة فيكون صفة المصدر أي تكذيبا مفرطا كذبه. وكل شيء أحصيناه وقرئ بالرفع على الابتداء أي هكذا، وكل شيء هذا مبتدأ، كل مبتدأ، كل مضاف وشيء مضاف إليه، وجملة أحصيناه كتابة في محل رفع خبر المبتدأ. كتابة مصدر لأحصيناه، فإن الإحصاء والكتبة يشتركان في معنى الضبط. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام وكل شيء أحصيناه، لو كان المفعول مطلق كان أتى بأي صورة؟ لكان أتى هكذا، وكل شيء أحصيناه إحصاء. لكن كتابة هذا لا يعد مصدرا، بل يعد اسم مصدر، لأنه لم يتوافق مع طبيعة الفعل الموجود، أو على المعنى، لأن الكتب والإحصاء بمعنى واحد، الكتابة هي عبارة عن إيه؟ عن إحصاء. ولأنهما يشتركان يتشاركان في معنى الضبط أو لفعله المقدر. لو قدرنا فعل، لماذا نقدره؟ حتى يكون هذا مفعول مطلقا، عفوا. طيب كيف نقدره؟ نقدره بدلالة المذكور. وكل شيء كتبناه كتابا وأحصيناه إحصاء، هذا يكون أيضا من يعني لدلالة الإحصاء على الكتابة، أو لفعل المقدر حالا بمعنى مكتوبا في حال لوح المحفوظ أو صحف الحفظة. والجملة اعتراض وقوله فذوقوا فلن نزلكم إلا عذابا مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات ومجيئه على طريقة الالتفات للمبالغة. العدول هنا الالتفات، وكل شيء أحصيناه كتابا، وبعدين فذوقوا فلن نزلكم إلا عذابا على طريق الخطاب، بعد التفت من الغيبة إلى الخطاب على سبيل المبالغة. وفي الحديث هذه الآية أشد ما في القرآن على النار. نعم نعم، إن للمتقين مفازا فوزا أو موضع فوز. طب ليه لماذا لم يعبر القرآن الكريم إن للمتقين فوزا؟ الفرق بين الفوز والمفاز أن كلمة المفاز تدل على أكثر من معنى، تدل على الفوز وتدل على مكان الفوز، وتدل على أوسع من هذا من المعاني. فالكلمة القرآنية اللي نسميها المفردة أو الفريدة القرآنية التي يستحضرها القرآن الكريم تعطي أبعاد متعددة لا يمكن لأي كلمة أن تسد مسدها أو أن تعطي عطائها. حدائق وأعناب، بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة، بدل من مفازة، إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب، حدائق بدل من مفاز. طيب ومش منصوبة ليه؟ لا، هي مفتوحة لكن ليست منونة، منصوبة ليست منونة لأنها ممنوعة من الصرف. حدائق وأعناب بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. بدل اشتمال، اشتمال الحدائق على شيء، اشتمال الفوز على شيء من الحدائق، شيء من النعيم، أو بدل بعض من كل، يعني لأن الحدائق جزء من الفوز والنعيم الذي ننعم به إن شاء الله جميعا في الآخرة. ويعني هذا طمعنا في الله سبحانه وتعالى على قلتنا وفقرنا. وكواعب يعني النساء، يعني رتب أجسامهن بصورة معينة. ولدات بمعنى نظيرات، أتراب. على بنات 33، وهو مقتبل شباب المرأة وأفضل مرحلة في خصوبتها. والكواعب جمع كاعب، والكاعب هي المرأة التي لا تمس لم تمس. وهذه المعاني في يعني في نعيم الجنة، سواء من الحور أو من شكل الرجال، أو من يعني شكل الرجال وصفهم وبهائهم ونظرتهم وذهابهم إلى يعني رؤية الله سبحانه وتعالى وعودهم إلى نسائهم بهذا البهاء، في من الترويح والمتعة للنساء، وأيضا وصف نساء الجنة بهذه الصورة فيه من الترويح والمتعة للرجال ما فيه. وكواعب ولدات جمع لدة يعني نظيرة، وترب يعني كلهم في سن واحد، وكأسا دهاقا يعني ملآنا، وأدهق الحوض ملأه. والكأس عندما تذكر في القرآن، ابن عباس رضي الله عنه ورضاه يقول يعني كلما ذكرت الكأس في القرآن فهي تدل على الخمر. وكأسا دهاقا هو طيب، لماذا النص على الكأس؟ لماذا لم تذكر الخمر صراحة؟ لأنه إذا وصف بالإكرام الإناء، ها، فما بداخل الإناء أشد إكراما. هذه منهجية في القرآن ثابتة. تعرفوا يا جماعة، أنا الفكرة تأتيني في المنهجيات أحسبها لأول مرة يعني فريدة أو مرة يعني وانتهت، لكن إذا أمسكت القلم وتتبعتها في وردي، ها، وجدتها نظرية متكاملة لها بداية ونهاية، ومسبوكة سبكا ليس بعده من ترابط. جربوا هذا، أي فكرة تأتيك في القرآن لا تتركها، دونها ولا تدونها في ورقة حتى لا تضيع، فكم ضاعت مني أوراق حتى تعلمت هذا. دونها في دفتر خاص بالتدبر والتفكر هذا، وامضي معها وسترى خيرا كثيرا في هذا الكتاب الكريم. فدهاقا وصف للكأس. فإذا كان الكأس موصوفا بأنه دهاق، ها، فما بالنا بالشراب الموجود في الكأس؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قرأ الكسائي بالتخفيف، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي كذبا أو مكاذبا، إلا يكذب بعضهم بعضا. لماذا؟ لماذا يكذب بعضهم بعضا وقد انتهت الدنيا بلعاعاتها وتفاهاتها وصراعاتها وكراسيها ووظائفها ومناصبها؟ لماذا يكذبون؟ خلاص، عند الصباح يحمد القوم السرى، انتهى كل ما في الدنيا من تعب ومن صراع ومن احتكاك ومن اصطكاك بين الناس بعضهم وبعض، وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر يوما بالإياب المسافر، فتستريح النفس ويسكن الجسد وتتنعم الروح تنعما يليق بما قدمته في الدنيا حسب فضل الله سبحانه وتعالى وإكرامه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك بمقتضى وعده، عطاء تفضلا منه، إذ لا يجب عليه شيء وهو بدل من جزاء. وقيل منتصب به نصب المفعول به، جزاء من ربك، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك، حسابا كافيا من أحسبه الشيء إذ كفاه، حتى قال حسبي يعني كافيني، أو على حسب أعمالهم، وقرية حسابا يعني محسبا كالدراك بمعنى المدرك، رب السماوات والأرض وما بينهما بدل من ربك. وقد رفع الحجازيان، نعم، الحجازيان، من هما الحجازيان؟ الحجازيان أبو عمرو ابن كثير، ومن، نعم، الحجازيان يا إخوان الكرام يقصد به من القراء السبعة ابن كثير ونافع المدني قال لهم الحجازيان، ومن القراء العشرة أبو جعفر المدني. فإذا قيل الحجازيان فهما من السبعة، وإذا قيل الحجازيون فالمقصود بهم هؤلاء مع أبي جعفر، يعني ابن كثير ونافع وأبو جعفر. طيب نعود فنقول رب السماوات والأرض وما بينهما، رفعوا الحجازيان يعني رب السماوات والأرض، وأبو عمرو معهم على الابتداء، والرحمن بالجر صفة له، وكذا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب، وبالرفع في قراءة أبي عمرو، وفي قراءة حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه خبر محذوف، يعني هو رب السماوات والأرض. لا يملكون منه خطابة، أي لا يملكون خطابه. والفرق بين لا يملكون خطابه ولا يملكون منه خطابة يعني لا يملكون منه مجرد الخطاب، ها؟ لا يملكون أي خطاب، وليس فقط يعني خطابا يعني كاملا أو خطابا كبيرا، بل أي خطاب لا يملكون منه سبحانه وتعالى أي صورة من صور الخطاب، لأن خطابه يعني أتاهم في دار التكليف فهزأوا به وسخروا منه ولم يقدروه حق قدره يعني سبحانه وتعالى. والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب لأنهم مملكون له على الإطلاق فلا يستحقون عليه اعتراضا، وذلك لا ينافي الشفاعة إلا بإذنه، لأن هذا طبعا يعني داخل في ما يأذن إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، تقرير وتوكيد لقوله لا يملكون، فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صوابا كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه فكيف يملك غيرهم. ويوم ظرف لا يملكون أو ليتكلمون، والروح ملك موكل على الأرواح أو جنسها، أو هو جبريل عليه السلام، أو خلق أعظم من الملائكة. أقول تتبع أو في القرآن الكريم في التفسير البيضاوي سيفتح لنا خيرا كبيرا من الدراسات. ذلك اليوم الحق الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه ثوابا يعني مآبا بالإيمان والطاعة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني عذاب الآخرة وقربه لتحققه. أنذرناكم عذابا قريبا لتحقق هذا العذاب، وأنه كائن ولا يتغير ولا يتبدل، فإن كل ما هو آت قريب، ولأن مبدأه الموت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات قامت قيامته. ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه يرى ما قدمه من خير أو شر. ومرء عام، المرء يعني عام في الرجل والمرأة، وقيل هو الكافر لقول إنا أنذرناكم، يعني عام في الرجل والمرأة وفي المسلم والكافر، كل البشر يرون ما قدمت أيديهم. وقيل هو خاص بالكافر لقوله تعالى أنذرناكم، إن أنذرناكم عذابا قريبا. فهنا يستخدم الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه السياق في اختيار المعنى أو في ترجيح المعنى الذي يريده، فيكون الكافر ظاهرا وضع موضع الضمير دعا على أي أساس؟ على أساس اختيار أن المراد من المرء هنا هو الكافر، وضع موضع الضمير لزيادة الذم، وهذا أسلوب من الأساليب البيانية في القرآن الكريم يسمى الإظهار والإضمار. القرآن يظهر في بعض المواطن ما حقه الإضمار، ويضمر في بعض المواطن ما حقه الإظهار لحكمة يريدها. مثلا اقرأ إن شئت قوله سبحانه وتعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. هذا في إيه؟ هذا في إظهار في مكان الإضمار. لماذا؟ وكان يكفي في غير القرآن اسكن وزوجك الجنة، لأن نسكن فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فلما أظهره القرآن الكريم إذن يريد من هذا الإظهار حكمة معينة، النص على الاهتمام، التعيين، التخصيص ونحو ذلك. والإضمار أيضا يكون له حكم وله أراد، هذا باب تشبعون منه في الأساليب البيانية في القرآن الكريم. وما موصولة منصوبة بينظر، أو استفهامية منصوبة بقدمت، أي ينظر أي شيء قدمت يداه. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف، أو في هذا اليوم فلم أبعث. وقيل: يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص، ثم ترد ترابا، فيود الكافر حالها يكون ترابا. وفي هذا ما روي من أثر أن الله سبحانه وتعالى يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقول للجميع يكونوا ترابا، فساعتها يتمنى الكافر أن يكون ترابا وأن ينتهي عذابه عند هذا الحد. تعالوا نرى إذا كان هناك إضافة أو استفسار. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنا سعد مشكورا يسأل: تناسق الآيات بترتيب يسهل على الحفظة بأن أتت في أولها ألم ألم انطلق انطلق. هذا أحسنت أحسنت رائع. عمر يقول: في المغرب العمل بوقف الإمام الهبطي رحمه الله، وهو الوقف على عمة على حذف العامل وهو المقدر. نعم. والوقف على تساءلون على تقديم المعهد. رائع رائع جدا. وهذا يفيد يا جماعة الخير، والله كل ما باب تلمسه في القرآن تبهر بهذا البيان. يعني كل علم حتى من علوم القرآن، يعني العلم الوقف والابتداء، إذا تتابعته ورأيت ما فيه تبهر بهذا. عندما تقرأ أو تسمع للشيخ رفعت مثلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني وغيره من الوقفات البديعة. نعم. خونا سعد فرج مشكورا: تعبير بالأبواب للسماء والسراب للجبال يوم القيامة يشعرنا بأنها أقوى من التعبيرات التي جاءت في مواضع أخرى، نجد السماء شقت وانفطرت وفرجت والجبال نسعت. صحيح، هذا صحيح. أحسن الله إليك يا سعد. وهذا هذا المعنى الذي تتميز به سورة من سور القرآن الكريم لا يتكرر في سورة أخرى. يعني مثلا سورة القيامة، سورة البلد عفوا، لا أقسم بهذا البلد، لو طلعت السورة وتأملت ما فيها سترى موضوع الضيق والهم والكدر في كل مفردة من المفردات، حتى الجملة التي فيها نوع من التنفيس، يعني يعبر القرآن عنها بصورة يعني ترخي عليها ظلالا، كأن جو السورة كله يراد منه هذا المعنى. يعني وراجعوا سورة البلد سترون هذا، وراجعوا كتابات الدكتور فاضل السمرائي حسن الله عليه في اللمسات البيانية لسورة البلد، سترون فيه هذا المعنى بوضوح. يعني الشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن السورة يخدمها في إبراز محاورها السياق والمفردة والديباجة في أول السورة والختام اللي يكون في آخر السورة وعمود السورة ومفردات القضية، كل هذا يعمل في إبراز المعنى المقصود والمحور الرئيس في أي سورة من سور القرآن الكريم. انشغلوا بهذا، هذا هو الذي ولد عندكم يعني الفكر، الفكر المرتبط بالقرآن وعلومه. انشغلوا بهذا ودونوه حتى لا يتوه منكم. طيب أخونا سعد مرة أخرى يقول مشكورا، أغسل الأبواب جعل اتجاه السماء أكبر انفراجا من الشقاق والانفطار والسراب. جاء نعم فهمت رأيك تماما، عبارتك فصيحة واضحة ومفهومة بفضل الله. أخونا عماد يقول المبالغة في النعيم، اللهم آمين لنا ولك يا شيخ عماد وشيخ علي. طيب عمر يقول الوقف على رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هل يكون الرحمن بدل من رب؟ وعندنا في المغرب الوقف على وما بينهما لا يكون الرحمن مرفوع، وما بينهما الرحمن الابتداء حيث يقع بالرفع، الوقفان جائزان وموجودان، وما بينهما، لكن الوقف على وما بينهما ثم البدء ب الرحمن لا يملكون منه خطابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، حتى لو بدأت بالرحمن مجرورة فليس فيها حرج لأنك تقرأ حسب النص وليس حسب الإعراب. هل حد عنده إضافة أو استفسار؟ ها؟ علينا وعليكم يا نجوى، أحسن الله عليكم وجزاكم الله كل الخير. طيب نقف هنا وللحديث بقية إن كان في عمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم جميعا هذه العناية وهذه المتابعة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.